يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ في استعراض أسئلة هذه الحلقة برسالة بعثها المستمع نشوان محمد عبد الله الصبري من اليمن صنعاء. في أول أسئلة المستمع يقول: ورد في سورة آل عمران قول الله تبارك وتعالى بل ورد في سورة آل عمران قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ما معنى هذه الآية في هذه السورة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الآية فيها نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وقد بين الله في هذه الآية أمرين. أما الأمر الأول فهو السبب، وأما الأمر الثاني فهو المسبب. فالله جل وعلا بين للمؤمنين أنهم إذا عملوا بهذا السبب وهو طاعتهم للكافرين، لأن الكافر لا يمكن أن يأمرك بخير، فهو إما أن يثبطك عن الخير وإما أن يحملك على عمل السوء. فبين لهم أن تعاطي هذا السبب وهو طاعة الكافرين يترتب عليه المسبب، وهو أن الكافرين يردون المؤمنين عن دينهم. فهذا فيه أن الكفار لا يألون جهدا في صد المؤمنين عن دينهم بأي وسيلة من الوسائل، سواء كانت وسيلة اقتصادية أو وسيلة سياسية أو وسيلة أخلاقية أو وسيلة دينية أو غير ذلك من الوسائل. المهم هو أنهم يعملون الأسباب التي تصرف الإنسان عن دينه، وبناء على ذلك فالواجب على المسلم الحذر من الكفار. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في امرأة كان لها قضاء من شهر رمضان الماضي وجاء رمضان الآخر ولم تقضي الأيام التي عليها في رمضان الماضي، ماذا تفعل الآن؟ أحسن الله إليكم. إذا كان قد أدركها رمضان وهي لا تستطيع الصيام، صيام الأيام من رمضان الماضي ثم صامت رمضان الحاضر، فإنها تقضي ما تركته فقط. وإذا كانت تستطيع القضاء ولكنها لم تفعل فإنها تقضي، ومع القضاء تطعم مسكينا عن كل يوم ومقداره نصف صاع من الأرز أو البر أو التمر، ولله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يبدو من اليمن، المستمع ميم سين ألف، يقول: ما هي صفة صلاة الميت؟ وهل يجب فيها قراءة دعاء الاستفتاح؟ الجواب: يكبر الشخص ويسمي ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكبر الثالثة ثم يكبر الثالثة ويدعو، يقول مثلا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفاه عليهما. ثم يدعو للميت إن كان واحد، إن يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وإن كانوا عدد من الأموات يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كانت أنثى يقول: اللهم اغفر لها وارحمها، إلى آخر الدعاء. وإن كان فرطا بعد دعاء المسلمين يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله فرطا شفيعا مجابا في والديه، ثم يكبر بعد ذلك ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لحافظ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هل معنى هذا الحديث أن حافظ القرآن المراد هنا هو الذي لا ينسى شيء من حفظه؟ الجواب: الحديث يقال لقارئ القرآن، ما هو لحافظ القرآن، يقال لقارئ القرآن. فهذا يستوي فيه الإنسان الحافظ أو كان مثلا غير حافظ، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعله حافظا في تلك الحالة، كما قال جل وعلا لنبيه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى أن قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فعلى الإنسان أن يحرص على كثرة تلاوة القرآن الكريم، وإذا تيسر له أن يحفظه فهذا خير على خير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأنه شاب يقوم بإمامة الناس في الصلاة، في بعض الصلاة يخطئ ولا يعرف إلا بعد فراغه من الصلاة إذا قرأ في المصحف، فما حكم صلاته؟ الجواب: بإمكانه أن يقرأ من قصار السور، ولا يقرأ شيء يعني قراءة طويلة بحيث أنه يخطئ في القراءة وقد يلحن أيضا، فيقرأ من قصار السور وفيها كفاية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع عين سين ألف أيضا يقول: هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، والعلماء قالوا إنه يجب في الحج. وأما العمرة فمن الأحسن والأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يسافر أنه يودع البيت بالطواف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: في رمضان بعد أن آكل طعام السحور أنام قليلا، فأستيقظ وقد أذن، وأكون بذلك قد نسيت الدعاء، وهو دعاء النية، أي أني لا أقول بعد الأذان بل قبل الأذان لا أقول: اللهم إني نويت أن أصوم غدا لله تعالى من شهر رمضان المبارك. هذا يحصل معي أحيانا إذا نمت بعد السحور، هل صيامي لهذه الأيام التي لم أذكر فيها ذلك الدعاء صحيح؟ الجواب: النية من عمل القلب، وما ذكره السائل هذا من البدع، وهكذا عندما يقول الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر مثلا، يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أداء مقتديا بهذا الإمام، ثم بعد ذلك يكبر. كل هذا من البدع، لأنه لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتلفظ بالنية من البدع. وبناء على ذلك، فهذا الشخص إذا كان قد نام وفي نيته أنه يستيقظ، وبعد استيقاظه ينوي بقلبه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فإن صيامه ليس بصحيح، لأن النية لا بد من وجودها عند طلوع الفجر. وإذا كان قد نام ونوى الصيام، إذا كان قد نام ونوى الصيام وكان نومه ونيته قبل طلوع الفجر، فإن صيامه صحيح. أما ما ذكره من هذا الدعاء فإنه من البدع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة نون يا من القصيم، أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، نعرض بعض أسئلتها في هذه الحلقة ونرجئ البعض الآخر إلى حلقات أخرى. في أول أسئلتها تقول: في بداية تكبير الإحرام بل تكبيرة الإحرام، هل أرفع يدي قبل أن أكبر أم أرفع يدي وأكبر معا؟ الجواب: رفع اليدين مع التكبير، بحيث أنه يكون بدء الرفع عند بدء التكبير، ويكون نهاية الرفع عند نهاية التكبير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: إذا كنت في أثناء الصلاة ثم رفعت من الركوع، هل أقول الله أكبر وأكبر بيدي، أم أقول سمع الله لمن حمده مباشرة، مع العلم أنه يوجد من قال إنه يكبر بيديه ويقول سمع الله لمن حمده؟ الجواب: إذا كان الشخص منفرد أو كان إماما، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لآخر الدعاء. وإذا كان مأموما فإنه يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ما يقول سمع الله لمن حمده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: هل يجوز ختم القرآن في السنة مرة واحدة؟ الجواب: قراءة القرآن لا تكلف كثيرا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل واحد، فالحزب الأول من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة النساء، والحزب الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة، والحزب الثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة والصافات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول قاف إلى آخر القرآن. فيختم الواحد منهم يختم القرآن في 7 أيام. ومن المعلوم أن قراءة القرآن لها فضل عظيم، فينبغي للواحد أن يرتب لنفسه وقتا معينا يقرأ فيه مقدارا من القرآن. فعلى سبيل المثال، القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والجزء الواحد حروفه تقرب من 10,000، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، ويمكنه أن يقرأ الجزء في 10 دقائق. فإذا قرأ جزءا من القرآن والحسنة بـ10 أمثالها، يكون فيه 100,000 حسنة. وقد يجلس يتكلم، تتكلم المرأة مع صديقتها أو الرجل مع صديقه ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، ويمر الوقت وهم إن سلموا من الكلام الذي من اسم الكلام الذي يتكلمون فيه، فقد يتكلمون في أمر مباح لكنه مضيعة للوقت. فعلى الإنسان أن يجعل لنفسه مقدارا من القرآن ليقرأه في كل يوم، وأقل ما يكون أن يختمه في 7 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول المستمعة: هل يلزم رفع اليدين إلى المنكبين في التكبيرات للصلاة في الركوع أو السجود؟ الجواب: الشخص يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذه المواضع 4 هي التي ترفع فيها الأيدي إلى أن يحاذي بهما أذنيه أو يحاذي بهما كتفيه، أما بقية المواضع فإن اليدين لا ترفعان على هذه الصفة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن رفع السبابة في التشهد الأخير، متى يكون وكيف؟ الجواب أنها ترفعها عند ذكر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: يوجد لي أختان، الأولى عمرها 16 عاما والثانية 11 عاما، الثانية غير بالغة حتى الآن، ذهب لأداء العمرة في رمضان، وعندما اغتسل وخرج ولبس ملابسهما نوت الأخت الكبرى أن تأخذ العمرة لخالها المتوفى، والثانية نوت أيضا مثل ذلك، فحصل أنهما تشابها في النية، فقالت الأخت الكبرى لأختها الصغرى: خذ العمرة لجدك، فنوت على ذلك ولكن بعد أن تجاوز الميقات، هل هذا صحيح؟ وماذا يلزمنا إذا كان غير صحيح؟ وما الحكم إذا نويا في العمرة شخصا واحدا وأخذاها له؟ الجواب: بالنسبة للبنت الكبرى لا إشكال فيها، وبالنسبة للبنت الصغرى هذه لبت بالعمرة على نية أنها عن خالها، ولا يجوز لها أن تغير هذه النية، ولا مانع من أخذ العمرتين لشخص واحد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة زينب نور من بيت الفقيه من اليمن، أختنا تسأل عن عدد من الآيات، ولكن كتبت بعض هذه الآيات بصورة خاطئة. في أول أسئلتها تسأل عن قول الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم، إلى قوله سبحانه وتعالى: بما كانوا يكذبون. الجواب: الله سبحانه وتعالى بين أصناف الناس في افتتاح سورة البقرة، فالصنف الأول هم المؤمنون، ذكرهم الله في 4 آيات، هؤلاء مؤمنون ظاهرا وباطنا. والصنف الثاني الكفار ظاهرا وباطنا، وذكرهم الله في 2، في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والصنف الثالث المسلمون ظاهرا وهم كفار في قلوبهم، وهؤلاء هم المنافقون، وذكرهم الله في 13 آية، من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إلى آخر ما ذكر الله عنهم. فهذه السائلة أخذت بعض الآية، يعني أخذت آية مما يتعلق بالكفار، وذكرت أيضا بعض ما يتعلق بالمنافقين. فبالنظر إلى ما يتعلق بالكفار في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا فيه بيان المسبب، والسبب قبله، والسبب قوله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالسبب هو الكفر، بمعنى أنهم لم ينقادوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قابلوها بالعصيان وبالجحود وبالكفر. فلما حصل منهم هذا السبب، بين الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يمكن أن ينفع فيهم شيء، ولا فرق بين دعوتهم أو تركهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم بين الله جل وعلا المسبب، وهو جزاء العمل، في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهذا هو المسبب، وهذا من جزاء العمل الذي عملوه، وهو الكفر. ثم قال بعد ذلك مسبب، ثم ذكر مسببا آخر، وهو قوله: ولهم عذاب عظيم. فقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا مسبب دنيوي، وقوله جل وعلا ولهم عذاب عظيم، هذا مسبب أخروي. ثم بعد ذلك ذكرت السائلة بعض الآيات المتعلقة بالمنافقين، فقوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إلى آخر الآيات. هذا فيه تنبيه على أن هناك صنف من الناس ألسنتهم طيبة وأفعالهم الظاهرة طيبة، ولكنهم إذا اختفوا عن الناس يفعلون ما يريدون مما يخالف الإسلام. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن قلوبهم لا تقبل الإسلام بأي وجه من الوجوه، لا تقبل الإسلام بأي وجه من الوجوه، ولكنهم يظهرون الإسلام، وذلك من أجل ما يريدون الحصول عليه من المصالح الدنيوية. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما معنى هذه الآية؟ الجواب قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا فيه تنبيه على أن الإنسان ينقاد إلى الكفر ظاهرا وباطنا، وهذا في قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، لأن هذا انتقل من الإيمان إلى الكفر، لكن على سبيل الاختيار، يعني ارتد عن الإسلام على سبيل الاختيار. لكن لو أن الإنسان أجبر على النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فإن هذا لا تأثير له. فقوله هنا: لا إكراه في الدين، لا إكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا نطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فإن نطقه لا يؤثر عليه، لأن الله رخص له، ولا يلتبس هذا بالشرك، فإن الشرك لا يمكن أن يشرك الإنسان ويقول أنا مكره. فقصة الذباب الذين مروا على صنم، ولا يمكن أن يمر عليه شخص إلا أن يقرب، فمر أحدهما فقالوا له: قرب لهذا الصنم. قال: ما عندي شيء أقرب؟ قالوا قرب ولو ذبابا. قال ما كنت لأقرب شيئا دون الله جل وعلا فقتلوه فدخل الجنة. ثم جاء الآخر فقالوا له قرب، فقال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فذبح ذبابا للصنم فدخل النار. فهذا مكره على الشرك، والله جل وعلا لم يعذره. فالمقصود أن الإنسان لا يكون الإكراه عذرا في الشرك، وإنما يكون عذرا في الكفر كما نص الله عليه جل وعلا. وأنا ما نبهت عليه هنا إلا أن فيه كثير من الأشخاص يعني يسألون هل الإكراه في الشرك كالإكراه في الكفر، بمعنى أنه كما أنه يكون معذورا في التكلم بكلمة الكفر يكون معذورا في الإتيان بالشرك. فلا بد من التنبه للفرق بينهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تسأل عن معنى قول الله تعالى كما كتبت، والحقيقة أنه حديث وليست آية. تقول ما معنى قول الله تعالى، ثم ذكرت الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ما معنى هذا؟ أحسن الله إليكم. الجواب، هذا الدعاء يقوله الإنسان عندما يصاب بمصيبة مثلا في بدنه، مصيبة في ولده، مصيبة في ماله. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعندما يقول الشخص اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الله سبحانه وتعالى يتكرم عليه بأن يخلف عليه. فإذا مات له ولد وقال هذا الدعاء يمكن أن يرزقه الله ولدا صالحا. وإذا قال ذلك عندما يصاب مثلا بماله، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه. وهكذا إذا أصيب مثلا بزوجته، بموت زوجته، فإن الله يخلف عليه زوجة خيرا منها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.